الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تفتحون صفحة 727 كتاب البيع. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع، هذه الترجمة تتعلق بها مجموعة من المسائل، هذه الترجمة تتعلق بها مجموعة من المسائل سأذكرها لك تباعا، فأنت تكتب رأس كل مسألة وما يهمك من كل مسألة وما يهمك من كل مسألة منها، ولكني أريد منك أن تنتبه إلى شيء، ألا وهو أنك ربما رجعت إلى هذه المواضع من التعاليق فأنت لا تدري من هذه الكتاب، أنت نقلتها من كتاب أو كتبتها من مدرس أو من أي. فمن المهم جدا، وقد ذكرته لبعضكم هذا سابقا، أنك الكتب المقررة، كتب مقررة التي تتعلق عليها، لابد كل حرف تودعه فيه أن تعرف من أين أخذتها وعليه. فأنت إذا أردت تعلق في الروضة، في الروض أو الروضة أو غيرهما من الكتب، فإنك تكتب إذا مدرس تكتب من هنا، تكتب من هنا بدأت التعليقات مكتوبة مع تسمي الأستاذ، وتكتب تاريخ اليوم، كم التاريخ اليوم؟ 24/2/24 في كلية الشريعة كذا. طيب، وإذا تمت التعليقات تختم بنفس الشيء، تقفل التعليقات على نفس الشيء. فما زدته بداخل هذا من فوائد مستقاه من شروح أخرى أو من تعليقات أو شيء من هذا، فإنك تعزوه إلى قائله. فهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لابد كل حرف عندك أن تعرف هذا من أين أخذته. طيب، يقول رحمه الله تعالى كتاب البيع. قلت لك إن هذه الترجمة تتعلق بها مسائل. مسألة الأولى مناسبة هذا الكتاب، مناسبة هذا الكتاب. هذا الكتاب يذكره الحنابلة في هذا الموضع، يقولون كتاب البيع هنا في هذا الموضع بعدما انتهوا سابقا من الكلام على العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج والحق بها الجهاد، وهناك مقدمة لها الطهارة. تقديم العبادات واضح لأنها أركان الإسلام، ولذلك حتى في تقديمها ما جعلوا الزكاة هي أول واحدة، الصلاة أول واحدة. طيب، وهكذا، فترتيب العبادات واضح، يعني أربعة أركان في الإسلام وما يكملها من المسائل الشبيهة وذات العلاقة بها. لكن لماذا تذكر البيوع هنا؟ لماذا الآن باقي عندنا البيوع وباقي عندنا الأنكحة وباقي عندنا الجنايات والقضاء؟ فلماذا تذكر البيوع هنا؟ أولا، ليس كل الفقهاء يذكرونها هنا، بعض الفقهاء يقدمون الأنكحة، ولكن أصحابنا الحنابلة يذكرون البيوع قبل الأنكحة. لماذا؟ لأن الحنبلية إذا سألك في يومك هذا وقال لك أنتم الآن المجموعة هذه كم عدد المتزوجين؟ متزوج يرفع يده. طيب، أسأل الله أن يوفقكم وأن يرزق البقية الزوجات الصالحات القانتات بعد التخرج، نقيد ولا نجعل مطلق؟ طيب، هذا الآن حاجة أصحاب القاعة هذه لمعرفة أحكام النكاح أهم، يعني الحاجة في ذلك عند ثلث القاعة فقط، وأما بقية القاعة والجميع الكل ما في أحد يستغني عن أحكام البيع. فأصحابنا الحنابلة يقولون لما كانت أحكام البيع الحاجة مشتدة إليها وتعظم البلوى بها وتشتد وتمتد في الناس، كانت من أهم الأمور التي تذكر أولا، وما استطعنا تقديمها على العبادات لما تقدم من ذكر وجه تقديم العبادات، فنذكرها هي أولا بعد ذلك. وفي الحقيقة حاجة الناس إليها، حاجة الناس إليها شديدة، ولأجل هذا ذكرت في هذا الموضع. المسألة الثانية، مسألة الثانية، أهمية هذه الأبواب، أهمية هذه الأبواب، يعني أهمية كتاب البيع وما حوله وما بعده. أهميته تظهر من شدة حاجة الناس إليه، وهذا واضح، فجلوسك هنا هذا معاملة، لأنك أنت لا تملك هذا المكان وإنما دخلت إليه بمعاملة ما. إضاءة الأنوار معاملة، إطفاء المكيف، ليش مطفئ المكيف اليوم ولا هو متعطل؟ إطفاء المكيف هذا معاملة، الانتفاع بالغرفة غرفة السكن معاملة، إضاءة، إطفاء الماء، الفرن، دورات المياه جلكم الله، كل هذه من المعاملات، ولهذا الحاجة مشتدة إليها. هذا الوجه الأول من الأهمية. الوجه الثاني من الأهمية غفلة الناس عن أحكامها، غفلة الناس عن أحكامها. فمن عجب أنك ترى بعض طلاب العلم يشتغلون ببعض التجارات، يقول أنا أريد أطلب الرزق، أقول نعم ما فعلت، فهو يطلب الرزق لكنه يقبل على معاملات، سواء معاملات مباشرة أو معاملات إلكترونية وعن بعد، وهو بعد لم يتحقق حكم الله في هذه المعاملات. وهذا من أكبر أسباب رجوع طالب العلم عاميا بعدما يتخرج وينشغل بالحياة. يقول انشغل بالحياة، انشغل بماذا؟ قال انشغل بالبيع والشراء. طيب خلاص، ممكن نجعله هو مرجعنا في البيع والشراء، يكون هو الفقيه في هذا الباب وهو المرجع، لكنه هو أبى على نفسه ذلك، فصار هو يتعاقد عقد 7 صفحات وشروط كبيرة وصغيرة وكذا، وشروط للطرف وشروط للطرف الثاني. هل تحققت من الحكم في هذا؟ ما تحقق ولا التفت إلى هذا. بل بعضهم يعني إن تعجب فعجب حال بعض، تقول له تعرف حكم هذه؟ كأنك توقظه من النوم، هو أصلا لم ينتبه أنه يوجد حكم في هذه. إذن شدة غفلة الناس عن ذلك. نقطة ثالثة في الأهمية هي تجدد الأحكام واتساعها، هي تجدد الأحكام واتساعها. وقد ذكرت لك سابقا أن الشيخ منصورا البهوتي مثلا، وأنت تقلب في كتاب البيع ستجد أنه يذكر مسائل تعرفها ويذكر مسائل أخرى تحتاج إلى أن تتعرف ماذا كانت عليه هي ذهبت هذه المسألة. فلاحظ تجدد، عليكم السلام. وثم مسائل أخرى تعن في خاطرك ويعني تستحضرها في أثناء كلام الشيخ أو في أثناء الشرح، هي أصلا غير مذكورة لا في الروض ولا في نحوه من الكتب التي في طبقته، مع أنه طبقة المتأخرين هذا. والسبب هو تجدد أحوال الناس في معاملاتهم، ولما تجددت أحوال الناس احتجنا إلى فقهاء ومسائل وتآليف وكذا باتساع هذا. وذكرت لكم سابقا أنك لو رأيت مثلا وسائل النقل فقط، كلام على وسائل النقل، وسائل التواصل في وقت الشيخ منصور بهوتي هي نفسها في وقت الحجاوي، صح؟ في الجملة. والذي في وقت الحجاوي طبعا قريب، ليس بعيد مرة، 100 سنة ولا كذا أقل، في وقت الحجاوي هو الذي في وقت من قدامه، والذي في وقت من قدامه هو الذي في وقت، من فضلك لا تتكي على هذا عشان ما يتحرك، هو الذي في وقت القاضي أبي يعلى، والذي في وقت القاضي هو الذي في وقت الخلال وغلامه، والذي في وقته هو في وقت الإمام أحمد، ونفسه تماما الذي في وقت التابعين ثم الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى قبل الإسلام تنقلهم هو تنقلهم، تواصلهم هو تواصلهم، نفس الطرائق. إن تغير شيء تغير شيء يسير. فلما جاء ما يسمى الثورة الصناعية، ونحن نستعمل التعبير الدارج، يعني الثورة الصناعية هذه غيرت وجه العالم، من 150 سنة كذا غيرت وجه العالم، فلا زالت تغير حتى جاءت الثورات التقنية والرقمية، فصارت كل واحدة ترقق التي قبلها، كل واحدة. يعني أنا أدركت الناس ونحن صغار، جوال غير موجود، جوال غير موجود، كل التواصل بالتلفونات ثابتة، فلما خرج الجوال كان شيء مبهر. تخرج شريحة، بكم تخرجون شريحة أنتم الآن؟ 60 مع الشحن، موجود فيها الشحن، صح؟ إيه. كان الناس يشترون الشريحة 10,000 ريال الشريحة، وليس فيها شحن ولا فيها شيء. السبب جديد، شيء غير موجود عند الناس. وشيئا فشيئا خرجت الجوالات، يسمى ما يسمى الجوالات الذكية وكذا وكذا، حتى الآن وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي. ترون موضوع الذكاء الاصطناعي فقط الآن قد اختص به جماعة من الفقهاء في بحث مسائله. الآن هذا الذكاء الاصطناعي جديد، وسجلت فيه رسائل علمية، وبحثت فيه بحوث، وأقيمت فيه ندوات، والآن في مؤتمر بعد شهر كذا في الكويت حول هذا الموضوع، ويشارك فيه بعض الأساتذة من هنا. المهم اتساع أفعال الناس وتجدد الأحوال بهذا الشكل هذا أوجب ولابد اتساع متابعة أحكام هذه التفاصيل، وحينئذ هذا يرجعنا إلى أهمية هذه الأبواب، أهمية هذه الأبواب. فلا بد أن ينفر إلى باب المعاملات، بل إلى كل جزء من أبواب المعاملات طائفة من طلبة العلم المعتنين المهتمين الموافق ذلك لميولهم واهتماماتهم، والموافق لأحوال يعني أولويات أحوال الناس في بلادهم وقراهم وما إلى ذلك. طيب، إذن هذه المسألة الثانية، وهي إيش؟ أهمية هذا الباب. المسألة الثالثة، ماذا في هذا الكتاب؟ كتاب البيع ماذا فيه؟ ماذا فيه من أبواب؟ في حقيقة الحال، أن هذا الكتاب إيش اسمه؟ كتاب البيع. أنتم تعرفون البيع جميعا صح؟ افتح الفهرس، افتح فهرس الكتاب آخر صفحة، وانظر ماذا ذكر لك في كتاب البيع. قال كتاب البيع، ثم ذكر مسائل في البيع، شروط في البيع، الخيار كذا، الربا، بيع الأصول والثمار، كل بيع هذا. ثم ذكر باب السلم، باب إيش؟ السلم. ثم القرض. لاحظوا انتبه، في أبواب هي بيع، في أبواب قريبة من البيع، في أبواب من الجيران من جماعة البيع لكن ليس من البيع نفسه. لاحظ القرض، الرهن، الضمان، الحوالة، الصلح، بعد ذلك يأتيك في الكتاب الذي بعده الوكالة، الشركة، المساقاة والمزارعة، الإجارة، المسابقة، العارية، الشفعة، الوديعة، الجعالة، ثم يأتي بعد ذلك الوقف، الهبة، الوصايا. هل هذه الأشياء كلها بيع؟ لا، ليست كلها بيع، وإنما بعضها بيع وبعضها من إخوان البيع الأشقاء، بعضها من إخوان البيع لأب، بعضها من الجماعة والجيران، الإخوان الأخوات. طيب، لكن كل هؤلاء جماعة واحدة، كلهم من صنف واحد من جنس واحد. وعلى هذا فقول الشيخ هنا رحمه الله كتاب البيع هو ترجمة بأهم العقود، أهم عقد مذكور في هذا الكتاب، وإلا فليس هو العقد الوحيد الذي يذكر في هذا الكتاب. والذي يشتهر عند المعاصرين تسمية المعاملات، قسم المعاملات، ولهذا المقرر يسمونه فقه المعاملات. الشيخ ابن بلبان رحمه الله في أقصر المختصرات سمى هذا الكتاب، سماه كتاب البيع وسائر المعاملات، قال كتاب البيع وسائر المعاملات. فهذه هي المسألة الثانية، عرفت بها مضمون ومحتوى هذا الكتاب. الثاني والثالثة ذي ثالثة. طيب، مسألة الرابعة أقسام المعاملات. إذا عرفت أن كتاب البيع محتوي على البيع وعلى سائر المعاملات، فاعرف التقسيم الإجمالي لهذه المعاملات، التقسيم الإجمالي لهذه المعاملات. معاملات لها تقسيمات كثيرة جدا، لكن أنا أريد فقط التقسيم الذي يساعدنا على الفهم وتقريب المسألة. القسم الأول من أقسام المعاملات هو قسم المعاوضات، قسم المعاوضات مثل البيع والإجارة وأمثال ذلك، السلم، الجعالة، كل هذه عقود إيش؟ معاوضات. قسم ثاني عقود التبرعات، عقود التبرعات، ونقصد بها أيوة أمثال الهبة، الوقف، الوصايا، هذه إيش؟ عقود التبرعات. قسم الثالث عقود التوثيقات، عقود التوثيقات أو التوثيقات، ويقصد بها مثل الرهن والضمان والكفالة. فهذه أشياء ليست بيعا ولا هبة وصدقة، وإنما هو شيء، عقد يساند عقد البيع، يساند عقد الإجارة. ما هو؟ ضمان أو الرهن أو نحوهما. طيب، القسم الرابع سأذكر لك أمثلته وأنت تذكر لي الاسم. الأمثلة الشركة والوكالة والمساقات والمزارعة ونحوها. التجارة ايش رأيكم؟ عقود المشاركات. عقود ايش؟ عقود المشاركات. وبهذا تمت هذه المسألة الرابعة أو المقدمة الرابعة من المقدمات المتعلقة بهذا الكتاب. مقدمة الخامسة، المقدمة الخامسة، هذا الكتاب ذكر، عرفت أنت الآن أنه بداية قسم، هو قسم المعاملات. في الحقيقة، قسم المعاملات وإن كان في نفس المؤلف يأتيك عبادات ومعاملات، إلا أن قسم المعاملات كأنه علم جديد، فيه شبه كبير مما تقدم، والذي اعتاد على اللغة والأسلوب السابق يعتاد على هذا ويعرف له، ولكنه فيه جدة واضحة جدا. القسم السابق قسم العبادات يتكئ على النصوص أكثر، يتكئ على النصوص والآثار أكثر، بينما هذا القسم يتكئ على القواعد، الكلية والقواعد الجزئية أكثر. وأنا أوضح لك حتى تفهم المقصود. الآن لو أنك أخذت كتابا من كتب أحاديث الأحكام، مثال بلوغ المرام مثلا، زين، لو أخذت بلوغ المرام لوجدت أنه ما يناهز النصف أو يزيد عليه، هذا كله إيش؟ في أحاديث العبادات. ما بقي فهو للباقي الأقسام، معاملات والأسرة والجنايات كله في الباقي. واضح؟ فهذا إشارة، يعني هذا تفهم منه الإشارة إلى شيء، ألا وهو أن العبادات تتكئ على النصوص كثيرا. ولهذا فإنك إذا أردت أن تدارس أحدا من أصحابك وكان مشتغلا بالحديث كثيرا، يعني مشتغلا بالحديث على الطريقة المعاصرة، يعني التفقه من خلال أحاديث الأحكام، ستجد أنك في العبادات في لغة مشتركة بينكما، تستطيعان أن تتفاهما. هو يزيد عليك في العناية بالنص وفهم المنطوق والمفهوم وما إلى ذلك، وأن تزيد عليه في التقسيمات وإدخال الآثار والمفاهيم والإجماعات وما إلى ذلك. لكنكما إذا دخلتما إلى المعاملات صرت أنت تتكلم لوحدك وهو يسألك عما يشكل. هذا الواقع. السبب ماذا؟ السبب أنه هو أصلا المادة التي عنده تساعده هناك، فيكون بروزه وعنايته هي في ذلك تلك الأبواب، بينما المادة التي عندك أنت في البيع لا، لأن تتكئ هنا على القواعد، على أمثال ذلك. نعم يوجد نصوص لكنها ليست كثيرة. الآن فهمت هذا الفرق؟ إذا فهمت هذا الفرق فاعلم أن من أخص الأشياء التي يفترق بها قسم المعاملات عن قسم العبادات أن قسم العبادات الأصل في أحكامه الأصل الحظر والمنع، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، بينما في قسم المعاملات الأصل ماذا؟ الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. هل هذا التفريق مؤثر ولا غير مؤثر؟ هذا مؤثر تأثيرا بالغا، هذا مؤثر تأثيرا بالغا. فمن يأتينا بعبادة نقول له هات الدليل، من يأتينا بمعاملة فنقول له هات الدليل، يقول لنا هاتوا أنتم الدليل على أني لا أفعل، ويكون مركز القوة عنده هو وليس عندنا نحن. طيب هذه المسألة كم رقمها؟ خامسة. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، إذا عرفت ما تقدم من الفرق بين العبادات والمعاملات وطريقة العبادات وطريقة المعاملات، فاعلم أنه لا بد لك من العناية في أبواب المعاملات بالأمور الآتية. أولا التعريفات، وهذا عرفته سابقا في العبادات أنه لا بد من العناية بالتعريفات. ثانيا الشروط. ثالثا الموانع. ثلاثة الأشياء هذه تحفظها حفظا، لابد. ومن حفظ ثلاثة الأشياء هذه وفهمها كان نصف قسم المعاملات في جيبه. فإن نصف قسم المعاملات متكئ على إيش؟ تعريفات والشروط والموانع والمبطلات. فلا بد أن تعتني بهذه عناية بالغة. لو ما حفظت تقول ما أحفظ متن ما أدريش، نقول ما في إشكال شأنك أنك ما تحفظ متن، لكن تعريف شرط ومبطل هذه أشياء لا بد تحفظها، لا بد من حفظها. وزيد عليها أمرا رابعا، ليس للحفظ وإنما لمنهج الدراسة، ألا وهو أن في قسم المعاملات أنت بحاجة ماسة للأمثلة العملية، فكل مسألة تأتيك اضرب لها مثالا، افترض مثالا وأجب عليه. وهذا إن شاء الله سيسندكم فيه مذكرة التمرينات التي أرسلها إليكم. طيب، المسألة السابعة، مسألة السابعة في المقدمات، هي ما الواجب عليك أنت في لأجل فهم واستيعاب هذه الأبواب، يعني معاملات التي ندرسها في هذا الفصل والتي ندرسها في الفصل القادم إن شاء الله. الواجب عليك هو ما ذكرته لك آنفا، أعيد لك على وجه الاختصار، أنه قبل المحاضرة لابد أن تقرأ شرحا مختصرا على الزاد أو تستمع لشرح مختصر على الزاد، وتأتي وأنت قد استمعت أو قرأت ولا بد، ثم إذا جئت تستفيد من الشرح وتدون التعليقات الفوائد كذا، وبعد ذلك تراجع. وذكرت لك سابقا أن أهم شيء تركز عليه في شرح الزاد ما هو؟ ما هو؟ هو صورة المسألة، صورة المسألة. لا تدخل عقلك إلا صورة صحيحة، لا تدخل عقلك إلا صورة صحيحة. ثم شيء أريد منك أن تنتبه له في الزاد وفي الروض وفي شرح المدرس وفي أي شرح ترجع إليه في سائر المعاملات، وهو شيء أساسي ومهم جدا. ما هو؟ هو علة المسألة ومناطها، علة المسألة ومناطها. هذا لا بد أن تعتني به عناية بالغة. إذا مسكت علة المسألة ثبتت مناطها فإنك تستطيع أن تفرع ما تشاء. درستم القياس في الأصول ولا لا؟ درستم القياس، قوادح القياس وما إلى ذلك؟ لم تدرسوها بعد. كل القياس وما يتصل به هو أهم شيء أنت تحتاج أن تدقق فيه أصوليا، ثم تأتي للبيوع وتدقق في علل المسائل وعلل الأحكام والمناطات التي تبنى عليها، وكل علة تتأمل فيها تقول هذه العلة ماذا يرد عليها، هل لو قلنا كذا السفر هل العلة كذا ولا كذا، هل هي يعني المشقة ولا الضرب في الأرض، هذا لكنه في العبادات. خذ في المعاملات ما مثلت لك به سابقا، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب ذروا البيع، لماذا نهى عن البيع؟ نحتاج نمسك العلة. شو الفائدة من مسك العلة؟ الفائدة أن نعرف هل يمنع مع البيع أيضا الوكالة والإجارة والنكاح والطلاق والأشياء الأخرى ولا ما تمنع؟ كيف سنعرف؟ نعرف إذا مسكنا العلة، نعرف إذا مسكنا العلة. فلا بد أن تعتني عناية بالغة بهذا مع العناية بصورة المسألة. طيب، هذه المسألة كم رقمها؟ السابعة. مسألة الثامنة، مسألة الثامنة طريقة الشرح في المعاملات هي طريقة الشرح في العبادات، نفس الطريقة التي تقدمت في العبادات نفسها سنمشي عليها في المعاملات، ولكن سنحتاج في المعاملات أكثر إلى شيئين اثنين، نحتاج إلى شيئين اثنين. الشيء الأول كثرة الأمثلة، وخصوصا الأمثلة المعاصرة الجديدة، وهذه لا بد أن نذكر عليها حاشية مهمة، ألا وهي إذا ذكرت لك مسألة معاصرة أو جديدة فإنه في الغالب ستنقدح في ذهنك مسألة تشبهها أخرى لم أذكرها أنا وما ذكرها الشيخ، بل أحيانا أنا لا أذكر مسألة معاصرة وأنت لما نشرح لك المسألة يا زبير تتذكر مسألة تقول هذه مسألة قريبة منها، ماذا تفعل؟ أي مسألة تنقدح في ذهنك وتظن أنها غير موجودة، طبعا بعض المسائل تنقدح في ذهنك تظن أنها جديدة وليست جديدة، تكون موجودة بقليل، لكن أي مسألة تنقدح في ذهنك اكتبها، إما أن تكتبها في طرة الكتاب، وإما أن تكتبها هنا على الهامش أو أي مكان، لابد أن تكتب من هنا إلى نهاية المعاملات كل مسألة تنقدح في ذهنك اكتبها. ربما يجتمع لك من هذه المسائل رسالة ماجستير كاملة أو دكتوراه كاملة فقط بهذه المسائل التي أنت تلتقط. لماذا؟ لأنه أنت تعرف واقع حياة الناس عندك وعند أهلك والناس اللي تتعامل معهم وكذا وكذا، فلا بد أن تأتيك تساؤلات ليست موجودة في ذهن المدرس، ربما جوابه موجود أو جوابه غير موجود، فأنت تحتاج إلى أن تدون هذه الأشياء حتى تنتبه لها. والأمر الآخر الذي سيكون يعني سنحتاج إليه في هذا القسم هو الإشارة إلى المسائل، الإشارة إلى الخلاف، الإشارة إلى الخلاف. في حقيقة الحال ثم جملة لا بأس بها من المسائل التي تمر بنا هي مسائل خلافية، والخلاف فيها قوي، والفروع المبنية عليها كثيرة، ويكون الخلاف في كثير من الأحيان راجعا إلى ما العلة في هذه المسألة، ما المناط الذي أثبته هؤلاء، ما المناط الذي أثبته هؤلاء. ولهذا فنحن مضطرون إلى الإشارة إلى الخلاف في قسم المعاملات أكثر من الإشارة إلى الخلاف في قسم العبادات. هذا في الجملة، لكن سنحاول أن يكون على قدر من الاقتصاد الملائم لحالكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.